المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يمنون عملك أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم أفلا نرى يا يوم الروح Good. كل كذب الرسل فحق وعيد كل كذب الرسل فحق وعيد بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيي ونفخ الصور وجاء كل نفس مع سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال Mm-hmm. لهم ما يشاءون فيها ولدينا البارحة. قد أنشر النبي صلى الله عليه وسلم صلواته الكرام وإلى روح من توافة المسلمين جميعا لهم من الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا وارفع ضغطك ولا تسلط علينا جسد بناء من لا يخافك ولا يرحمك يا رب العالمين. هكذا يقرا البلد الاسلام عشنا في الحجايا ليلا الى والتي خرجت في قلب طاهر ملئت قلوب طاهره تلاها لك سبع برات قارئ ساعة التلفزيون وقارئ الدول العربية والإسلامية قبيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشهير القارئ المقيم في الأغرصة قصر صرص محافظة الشرقية. حضرات السادس عزيز شكر الله سعيكم جميعا وتقدم بخالص عزائي لأسرة المتوفى والبقاء لله ولا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.